بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 51 بعد 400 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى. وما زال التفسير في آيات من سورة الأنبياء مع قوله تعالى: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين. قال الشيخ المفسر رحمه الله عز وجل في قوله تعالى: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فجعلهم جذاذا قطعا، فعال بمعنى مفعول، كالحطام من الجذ وهو القطع. وقرأ الكسائي بالكسر جذاذا، وهو لغة جمع جذيذ كخفاف وخفيف. وقرئ بالفتح وجذاذا أو جذاذا جمع جذيذ، وجذاذا جمع جذة، إلا كبيرا لهم للأصنام. كسر غيره واستبقاه وجعل الفأس على عنقه لعلهم إليه يرجعون، لأنه غلب على ظنه أنهم لا يرجعون إلا إليه لتفرده واشتهاره بعداوة آلهتهم، فيحاجهم بقوله: بل فعله كبيرهم، فيحجهم، أو لأنهم يرجعون إلى الكبير فيسألونه عن كاسرها، إذ من شأن المعبود أن يرجع إليه في حل العقد فيبكتهم بذلك، أو إلى الله أن يرجعون إلى توحيده عند تحققهم عجز آلهتهم. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا حين رجعوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، بجراءته على الآلهة الحقيقية بالإعظام، أو بإفراطه في حطمها، أو بتوريط نفسه للهلاك. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم، يعيبهم، فلعله فعله، ويذكر ثاني مفعولي سمع، أو صفة لفة يصححه لأن يتعلق به السمع وهو أبلغ في نسبة الذكر إليه. يقال له إبراهيم هو إبراهيم، ويجوز أن يرفع بالفعل لأن المراد به الاسم. قالوا فأتوا به على أعين الناس بمرأى منهم، بحيث تتمكن صورته في أعينهم تمكن الراكب على المركوب، لعلهم يشهدون بفعله أو قوله أو يحضرون عقوبتنا له. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ حين أحضروه قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. أسند الفعل إليه تجوزا، لأن غيظه لما رأى من زيادة تعظيمهم له تسبب لمواشرته إياه، أو تقريرا لنفيه مع الاستهزاء والتبكيت على أسلوب تعريضي، كما لو قال لك من لا يحسن الخط فيما كتبته بخط رشيق أأنت كتبت هذا؟ فقلت بل كتبته أنت، أو حكاية لما يلزم من مذهبهم جوازه. وقيل إنه في المعنى متعلق بقوله إن كانوا ينطقون، وما بينهما اعتراض، أو إلى ضمير فتى أو إبراهيم، وقوله كبيرهم هذا مبتدأ وخبر، ولذلك وقف على فعله. وما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال لإبراهيم ثلاث كذبات تسمية للمعاريض، كذبا لما شابهت صورته صورته، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. فرجعوا إلى أنفسهم وراجعوا عقولهم، فقالوا أي فقال بعضهم لبعض إنكم أنتم الظالمون بهذا السؤال، أو بعبادة من لا ينطق ولا يضر ولا ينفع، لا من ظلمتموه بقولكم إنه لمن الظالمين. ثم نكسوا على رؤوسهم، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ثم نكسوا على رؤوسهم، انقلبوا إلى المجادلة بعدما استقاموا بالمراجعة، شبه عودهم إلى الباطل بصيرورة أسفل الشيء مستعليا إلى على أعلاه. وقرئ نكسوا بالتشديد، ونكسوا أي نكسوا أنفسهم. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، فكيف تأمر بسؤالها وهو على إرادة القول؟ قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، إنكار لعبادتهم لها بعد اعترافهم بأنها جمادات لا تنفع ولا تضر، فإنه ينافي الألوهية. أفر لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. أفر لكم ولما تعبدون من دون الله، تضجر منه على إصرارهم بالباطل البين، وأف صوت المتضجر ومعناه قبحا ونتنا، واللام لبيان المتأفف له. أفلا تعقلون قبح صنيعكم؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. حرقوه فإن النار أهول ما يعاقب به، وانصروا آلهتكم بالانتقام لها إن كنتم فاعلين، إن كنتم ناصرين لها نصرا مؤزرا. والقائل فيهم رجل من أكراد فارس اسمه هينون، خسف به الأرض وقيل نمرود. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، ذات برد وسلام، أي أبردي بردا غير ضار. وفيه مبالغات، جعل النار المسخرة لقدرته مأمورة مطيعة، وإقامة كوني ذات برد ومقام أبردي، ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وقيل نصب سلاما بفعله، أي وسلمنا سلاما عليه. روي أنهم بنوا حظيرة بكوئي وجمعوا فيها نارا عظيمة، ثم وضعوه في المنجنيق مغلولا فرموا به فيها. فقال له جبريل: هل لك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا. فقال: فلا، نعم، أما إليك فلا. فقال: فله، فسله ربك. فقال: حسبي من سؤالي علمه بحالي. فجعل الله ببركة قوله الحظيرة روضة، ولم يحترق منه إلا وثاقه. فاطلع عليه نمروز من الصرح، فقال: إني مقرب إلى إلهك. فذبح 4000 بقرة وكف عن إبراهيم، وكان إذ ذاك ابن 16 سنة. وانقلاب النار هواء مطيبة ليس ببدع، غير أنه هكذا على خلاف المعتاد، فهو إذن من معجزاته. وقيل كانت النار بحالها، لكنه تعالى دفع عنه أذاها كما ترى في السمندر، ويشعر به على ويشعر به قوله على إبراهيم: وأرادوا به كيدا، مكرا في إضراره، فجعلناهم الأخسرين، أخسر من كل خاسر. لما عاد سعيهم برهانا قاطعا على أنهم على الباطل وإبراهيم على الحق، وموجبا لمزيد درجته واستحقاقهم أشد العذاب. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، أي من العراق إلى الشام. وبركاته العامة أن أكثر الأنبياء بعثوا فيه، وانتشرت في العالمين شرائعهم التي هي مبادئ الكمالات والخيرات الدينية والدنيوية. وقيل كثرة النعم والخصب الغالب. روي أنه عليه الصلاة والسلام نزل بفلسطين، ولوط عليه السلام بالمؤتفكة، وبينهما مسيرة يوم وليلة. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، عطية، فهي حال منهما، أو ولد ولد، أو زيادة على ما سأل، وهو إسحاق، فتختص بيعقوب، ولا بأس به للقرينة. وكلا، يعني الأربعة، جعلنا صالحين بأن وفقناهم للصلاح وحملناهم عليه فصاروا كاملين. ثم قال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. نعود إلى ما بدأنا به. قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء بعد أن ذكر قصة سيدنا إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، عندما قال ربنا عز وجل: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ لقال لقد كنتم، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فماذا فعل؟ قال ربنا فجعلهم جذابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. أخذ سيدنا إبراهيم فأسا وأخذ يحطم هذه الأصنام حتى جعلها قطعا قطعا، وترك صنما كبيرا من هذه الأصنام واستبقاه وجعل الفأس في رأسه وجعل الفأس في عنقه، وقال لعلهم إليه يرجعون. يعني إن من عادة من يعبد الأشياء أن يرجع إلى أكبرها وإلى أقواها وإلى أعظمها وإلى اشتهارها، هذا شيء. وقد يكون الرجوع إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما يسألونه على ذلك فيجيب ويناقشه، لذلك جاء الجواب بل فعله كبيرهم. نعم، فإذا كان السؤال لسيدنا إبراهيم فعند ذلك يقيم الحجة. نعم، هذا شيء، إما أن يرجعوا إلى إبراهيم، وإما أن يرجعوا إلى الصنم الكبير، وإما أن يرجعوا بعد بيان الأمر الحقيقي وأن هذا الأمر كله فاسد، عند ذلك يرجعون إلى الله تبارك وتعالى ويرجعون إلى التوحيد عند عجزهم. إذن فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم، هذا انتهى الأمر بالنسبة لتقطيع الأصنام. أما في قوله تعالى لعلهم إليه يرجعون، إذن الرجوع أولا لأن إبراهيم ذكرها بسوء، عند ذلك سيرجعون إلى إبراهيم ويقيم الحجة والجدال والأمر المنطقي والدعوة إلى الله عز وجل، أو أنهم يرجعون إذا بقي كل واحد منهم على جهله، يرجعون إلى من؟ يرجعون إلى أصنامهم وإلى الصنم الكبير فيسألونها، لأن من شأن المعبود أن يسأل من دون الله تبارك وتعالى، وذلك مما يؤدي إلى تبكيتهم. كذلك الأمر من الممكن أن يرجعوا إذا علموا أنفسهم على الباطل أن يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى، وهذا هو المراد من فعل سيدنا إبراهيم في الأصل، فهي الدعوة إلى لا إله إلا الله. فإذا رجعوا إلى عبادة الله عز وجل من أجل ذلك أرسل إبراهيم، ومن أجل ذلك يحاجج إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. عندما نظر القوم إلى أصنامهم ورأوها مقطعة قطعا قطعا إلا كبيرا لهم، قالوا في مع بعضهم البعض وتساءلوا حين رجعوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. إذن من تجرأ على هذه الآلهة؟ آلهة يتجرأ عليها؟ آلهة تستحق الإعظام في نظرهم؟ كيف استطاع أن يحطم الآلهة؟ كيف استطاع أن يورط نفسه للهلاك؟ فكروا جليا، فقال بعضهم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. إذن من الذي يعيب الآلهة؟ من الذي يفكر في ذلك؟ من هذا الفتى الذي يفكر في تحطيم الآلهة؟ من الذي يذكرهم بسوء؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. نعم، إبراهيم هذا إذن كيف نحاسبه؟ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. فلتجتمع هذه القرية بأسرها ولتأتي بإبراهيم ولتكن صورته في أعينهم كما تكون صورة الفارس على فرسه، من أجل أن يشهدوا بفعله هذا، من أجل أن يحضروا يعني جميعا عقوبته التي سنعاقبه، من أجل أن يحضروا عقوبتنا له. إذن أرادوا أن يعاقبوه عقوبة شديدة، فجيء به. وبعد أن جيء به قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. فلما أتي به قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. أحضروه وسألوه السؤال الأول، أأنت استفهام، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. أجابهم سيدنا إبراهيم متهكما عليهم من أجل أن يزيد هذا الأمر تهكما وعنادا وسخرية واستهزاء وتبكيتا بهم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فعله كبيرهم هذا، إذن عندما يسأل ينفي عن نفسه ثم ينسب الأمر إلى الآلهة التي يعبدونها من دون الله عز وجل. وشبه الشيخ بشيء جميل، كما لو قال لك من لا يحسن الخط فيما كتبته بخط رشيق أأنت كتبت هذا؟ فقلت بل كتبته أنت، أنت لا تحسن الخط. لذلك فهذا الذم الذي صار مباشرة في حق آلهتهم عندما قال لهم إن كانوا ينطقون، فالإله الذي لا ينطق لا خير فيه. الإله الذي لا ينفع نفسه ولا يدفع عن نفسه ضرا لا خير فيه إن كانوا ينطقون. فأنتم كيف تعبدون آلهة لا تنطق، لا تتحرك، لا تدفع عن نفسها ضرا، لا تجلب لنفسها نفعا؟ ولذلك هذه مسألة هامة جدا. وهذه المسائل الحقيقية، قد يقول قائل هل هذا كذب؟ لا، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، هكذا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما قال سيدنا الصديق عندما سئل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، فقال هاد يهديني السبيل. يهديني السبيل، فهم السامع هاد يهديني الطريق الموصلة إلى ما أريد، الطريق الحسية. لكن إنما هو صلى الله عليه وسلم هاد يهدي إلى الله، يهدي إلى التوحيد، يهدي إلى الحق، يبعد عن الباطل. هكذا كانت إرادة سيدنا أبي بكر. وهنا أيضا إنما عرض تعريضا، بل فعله كبيرهم هذا، ولعله أشار إلى أن الإنسان عندما يضرب بالقدوم فإنما يضرب بهذا الإبهام الذي يتمسك به في الفأس فيضرب، فأشار إلى شيء وفهموا شيئا آخر. وهذا هو المراد من توريته. عند ذلك قال ربنا عز وجل فرجعوا إلى أنفسهم. راجع كل واحد منهم عقله، بالفعل هؤلاء لا ينطقون، هؤلاء لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم ضرا، لو كانوا يفعلون ذلك لما استطاع أحد أن يحطمهم. هؤلاء لا يستطيعون أن يجلبوا نفعا. إذن أنتم يا معشر القوم إنكم أنتم الظالمون. بهذا السؤال الذي سألتموه لإبراهيم، أنتم الظالمون عندما تعبدون من لا ينطق، أنتم الظالمون عندما تعبدون من لا يضر ولا ينفع، لا من ظلمتموه بقولكم إنه لمن الظالمين. ولكن هذا الأمر يجعلهم ينقلبوا على عبادتهم، فعادوا بعد ذلك مسرعين إلى جهلهم وإلى أمرهم السابق. فماذا قالوا؟ قال ربنا سبحانه وتعالى عنهم، قال إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. انقلبوا إلى المجادلة من جديد بعد أن استقاموا بالمراجعة التي راجعوها بعقلهم. ولذلك ربنا عز وجل استخدم هذه الكلمة، انظر إلى كلمة نكسوا، أي كأن رؤوسهم صارت في الأسفل وأرجلهم في الأعلى. لماذا؟ لأنهم الآن يتكلمون بالباطل، جعلوا صيرورة الشيء أسفله مستعليا على أعلى. نعم، هذه مسألة. نكسوا أنفسهم قائلين لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. إذن أنتم إذا كانوا لا ينطقون فكيف تعبدونها؟ فكيف وهم يسألون سيدنا إبراهيم فكيف تأمر بسؤالها؟ كأنهم يقولون له كيف تأمر بسؤالها وهي لا تقول شيئا. هنا أخذ عليهم الحجة والدليل، قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. هنا أقام عليهم الحجة، أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم، أنكر عليهم هذه العبادة بعد اعترافهم بأنها جمادات لا تنفع لا تضر لا تتكلم لا تنطق، وإن كل ذلك ينافي الألوهية. ثم قال له أفل لكم ولما تعبدون من دون الله. تضجر منهم تضجرا كبيرا على إصرارهم بذلك الباطل الذي كانوا يسلكونه، وهذا كأنه يقول قبحا لكم نتنا لكم. نعم، هذا التأفف إنما يكون منكم. أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون ما صنعتم؟ أفلا تعقلون قبح صنيعكم؟ أفلا تعقلون كيف أنكم تعبدون حجارة لا تنفع ولا تضر؟ هنا ماذا يفعل الكافر؟ لا يعمل عقله، يريد كما يفعل كل الظلمة على وجه الأرض، دائما يأتون إلى القوة بدلا من النقاش. عندما يخسرون في النقاش، عندما يخسرون في العقل، عندما لا يستطيعون المجادلة، عندما لا يستطيعون إعمال العقل، يتحولون مباشرة إلى القوة. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. إذن هذه العقوبة التي أرادوها لسيدنا إبراهيم، أخذوا في مضارة سيدنا إبراهيم عندما عجزوا عن النقاش معه وعن المحاججة معه. حرقوه، النار تكون أصعب شيء، أهول ما يعاقب به، أعظم ما يعاقب به في الدنيا، وإن الانتقام بالآلهة يكون نصرا لها. وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، إن كنتم ناصرين لها نصرا مؤزرا. إن الذي قال ذلك اسمه هينون، خسف الله به الأرض، وقيل نمرود، لكن في الفعل ماذا فعلوا؟ هم في هذا الوقت جمعوا النار وجمعوا الحطب وجعلوها في مكان كبير، ونصبوا المنجنيق وجعلوا سيدنا إبراهيم مربوطا في هذا المنجنيق، وأرادوا أن يقذفوا فيه. فإذا بالإرادة الإلهية، ماذا تقول؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يقول الباري تبارك وتعالى لعبد من عباده، لمخلوق من مخلوقاته وهي النار، يا نار. النار ستقول سمعا وطاعة لله تبارك وتعالى كوني بردا وسلاما، كوني ذات برد وسلام. لو قال لها كوني بردا عند ذلك لمات من الصقيع، لكن قال وسلاما، أي ذات كوني ذات برد، كوني ذات سلام، أبردي بردا غير ضار بإبراهيم. إذن جعل الله عز وجل النار المسخرة لقدرة الله عز وجل المأمورة المطيعة. إذن قوم كوني ذات برد، نعم، إذن كوني أيتها النار ذات برد، ثم بعد ذلك حذف ذات ثم قال كوني بردا، فأقيم المضاف إليه مقام المضاف، نعم. وسلاما، إذن وسلمنا إبراهيم سلاما. إن هذه الحظيرة التي جعلوها، وإن النار التي جمعوها، وإن المنجنيق الذي أرادوا أن يرموا به سيدنا جبريل عليه السلام، عند إرادة الرمي يأتي سيدنا جبريل إلى سيدنا إبراهيم، يا إبراهيم هل لك حاجة؟ قال أما إليك فلا، أنا عبد وأنت عبد، أما إليك فلا. قال فسأله ربك. إذن أنت في هذا الموقف موقف عظيم، ارفع يدك إلى الله، سل ما تريد. انظر إلى إيمان الأنبياء، قال حسبي من سؤالي علمه بحالي. الله عز وجل علمه محيط بكل شيء، عبده الذي يدعو إلى عبادته، النبي الذي أرسل إلى قومه، هذا العبد الذي فعل كل ما بوسعه من المحاججة وتحطيم الأصنام إلى أن وصل إلى الحكم عليه بالحرق في النار، ألا يعلم حاله رب السماوات والأرض الذي لا تخفى عليه خافية؟ اختصر الكلام بقوله حسبي من سؤالي علمه بحالي. جعل الله ببركة هذه الكلمة التي ناجى بها ربه تبارك وتعالى، جعل الحظيرة روضة ولم تكن نارا. لم يحترق من سيدنا إبراهيم إلا الأربطة التي ربطوه بها فقط، الأربطة احترقت، ما هذه النار التي تفرق ما بين شيء وشيء؟ بالنسبة للحبال التي ربطوها عليه وكتفوه بها تحترق، وإبراهيم لا يحترق، والنار كلها تصبح روضة من الرياض، إنما يتلذذ في المكان الذي هو فيه. نمرود عندما رأى ذلك في الصرح، يعني أنه قال إنه سيقدم إلى الإله 4000 بقرة نذرا منه، يعني إن احترق إبراهيم، نعم، ولكن النار بالعكس انقلبت طيبة هينة، وهذا ليس ببدع على الله تبارك وتعالى، فهذا من المعجزات. الله سبحانه وتعالى جعل للنار منافع وجعل لها مضار، فالله عز وجل أعطاه منافعها ودفع عنه أذاها بأمر من الله تبارك وتعالى. يقولون إن هنالك طائر، نعم، أو دويبة تقريبا، إنها لا تحترق في النار، فإنها تجعل عبارة عن أشكال مثل البوالين حول نفسها، وبعد ذلك لا تقترب النار منها. إذا كان الله عز وجل، وهذه غالبا تعيش في الأفران التي يعني يحمى بها الزجاج، وكم درجة الحرارة التي تكون هناك، فترى دويبات تعيش في ذلك المكان. إذن ومع هذا فالله عز وجل يعطينا أحيانا شيئا وأمرا من بعض مخلوقاته يبين لنا أن الله على كل شيء قدير. أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. أرادوا بإبراهيم المكر، أرادوا بإبراهيم الحرق، أرادوا بإبراهيم الضر، أرادوا بإبراهيم الهلاك، أرادوا بإبراهيم أن يتشفوا به لآلهتهم، لكن النتيجة قال تعالى فجعلناهم الأخسرين، جعلناهم أخسر خاسر. عاد سعيهم بعد ذلك برهانا قاطعا على أن إبراهيم على الحق وأنهم على الباطل. وينبغي عليهم لو فكروا أنهم إما أن يتابعوا إبراهيم وأن أو يستحق العذاب الأليم. قال تعالى لما عاندوا وبقي كل واحد منهم على كفره ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. نجيناه كما نجينا لوطا، أي نجيناه من العراق إلى الشام إلى بركات الشام. نعم، فأكثر الأنبياء إنما بعثوا في بلاد الشام، وانتشرت دعوتهم في العالمين، انتشرت شرائعهم، فهي مبادئ الكلمات، وهي الخيرات الدينية، وهي الخيرات الدنيوية، وهي كثرة النعم، وهي الخصب الغالب. نعم، فنزل سيدنا إبراهيم بفلسطين، ونزل لوط بالمؤتفكة، وما بين سيدنا إبراهيم وما بين سيدنا لوط مسيرة يوم وليلة فقط. والله عز وجل بعد ذلك قال ووهبنا له إسحاق، أعطيناه ولدا وأعطيناه يعقوب أيضا نافلة. فهذا هذه الهبة، الولد تلو الولد أو ولد الولد. نعم، وكلا جعلنا صالحين، جعلنا من هذه الذرية من لوط ومن إبراهيم ومن إسحاق ومن يعقوب، وكلا جعلنا صالحين. اللهم اجعلنا في زمرة الصالحين يا رب العالمين. اللهم كما وفقتهم للصلاح وحملتهم عليه فوفقنا للصلاح يا رب العالمين، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأحسن ختامنا أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.